بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من فتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا من عتقائك من النيران يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. في هذه الأيام المتسارعة نأخذ أو نصل إلى اللقاء الخامس في اليوم الخامس من رمضان، ومع الجزء الخامس بإذن الله سورة النساء. سورة النساء، أحسن الله إليكم وبارك الله بكم، هي سورة تتحدث عن كمال الشرع الإلهي وكمال عدله وأصلاحه لشؤون خلقه. جاءت تحفظ الحقوق وتراعي الضعف البشري وحاجاتهم، وتقيم العدل بين مختلف فئات المجتمع، مؤمنهم وكافرهم. تبين التوحيد الصحيح ومقوماته في بناء مجتمع متوازن. وقد ذكر لها أربع مقاصد جمعتها لكم. ذكر أنها تنظم أو تركز على تنظيم المجتمع المسلم من داخله من خلال حفظ الحقوق الاجتماعية والمالية، إزالة لرواسب الجاهلية، وتركيزا على حقوق النساء والضعفاء. وقيل كذلك أن من مقاصدها العدل، وقيل أن من مقاصدها التوحيد الصحيح ومقوماته، وقيل كذلك ترسيخ الإيمان وتهيئة المجتمع المسلم داخليا وخارجيا، يعني في علاقاته الداخلية وعلاقاته كذلك مع الخارج مع غير المسلمين. ومثل ما نرى أنها كلها متكاملة، بل كلها بصيغ، يعني اختلفت فقط في الصياغة لكن المحتوى هو نفسه. فالعدل هو أساس الأساس الذي تقوم عليه أو يقوم عليه المجتمع المسلم في تنظيمه من داخله. والعدل هو أساس حفظ الحقوق الاجتماعية والمالية وغير ذلك. كذلك أن من مقومات التوحيد الصحيح هو العدل وعدم الظلم. فالتوحيد وعبادة الله عز وجل يعني ليس فقط في علاقة العبد بربه، لو صدق في عبادته وفي علاقة العبد بربه لصدق كذلك مع الخلق، ولما اعتدى على حقوق الله عز وجل وحقوق الناس خوفا من الله سبحانه وتعالى. فهذا معنى ترسيخ الإيمان، أنه يرسخ قولا وعملا وينعكس على السلوك والأخلاق والوقوف عند حدود الله عز وجل. وطبعا هذه كلها تهيئة للمجتمع المسلم في علاقته بالمسلمين وعلاقته كذلك بالخارج. سميت سورة النساء يعني هي ذكرت أو لذكرها كثير من أحكام النساء، وأحكام كذلك مختلفة، سواء ما يخص الزواج، سواء ما يخص الإرث، سواء ما يخص الفاحشة يعني وقوعها في الفاحش، سواء ما يخص علاقاتها الزوجية، المحرمات من النساء ويعني غيرها. فتعددت فيها الأحكام، يعني أحكام النساء، وسميت بذلك من زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قام بها النبي صلى الله عليه وسلم في ركعة واحدة مع البقرة وآل عمران، ولا يمر بآية رحمة إلا سأل، ولا بآية عذاب إلا استجر. متى نزلت هذه السورة؟ بتتبع أحوال يعني أسباب النزول نرى أنها نزلت بعد صلح الحديبية، بعد الأحزاب وبعد صلح الحديبية. وهذا يعطينا لمحة على المجتمع آنذاك، وهو أن هذا المجتمع المسلم استقر في المدينة وبدأت تظهر يعني تركيبة هذه الدولة الناشئة، هذه الدولة الناشئة. فيعني وكأنها يعني أو نقول أنها فترة تمكن للدولة المسلمة، فترة توكل للدولة المسلمة. فجاء الاهتمام في السورة بتأسيس الشأن الداخلي وتنقيته من رواسب الجاهلية، وكذلك الاهتمام بالحقوق التي هي مظنة التجاوز فيها مثل الإرث وغير ذلك، وخاصة طبعا مع الضعفاء. مع الضعفاء، لماذا نقول مع الضعفاء؟ لأن القوي يمكن أن يأخذ حقه بيده، لكن الضعيف هو الذي مظنة الاعتداء عليه، الاعتداء على حقوقه. كما أنها يعني جاءت أو ذكرت جانب من حقوق الأقليات الغير مسلمة، ولعلها ناسب أن كان ذلك بعد سقوط آخر حصون اليهود بني قريظة في المدينة، فلم يبقى حصن، إنما صار كل غير المسلمين الموجودين في المدينة هم يعتبروا أقليات، اعتبروا أقليات في المدينة تحت حكم الإسلام. فراعى الإسلام يعني حقوقهم، يعني حتى مع غدر اليهود بالمسلمين، ومع ذلك يراعي حق يهودي ظلم، وسنقف بإذن الله تعالى عند هذه الآيات. نرى يعني لها مناسبات عديدة مع سورة آل عمران وسورة البقرة، هي حقيقة شديدة الترابط مع السور السابقة. لكن لو أخذنا جانب المقصد أو المحور الموضوع الأساسي التي تدور حوله السور، سنجد كذلك ترابط كبير، وهو أن طبعا بداية بالفاتحة ذكرنا أنها أجملت كل ما جاء في القرآن الكريم، ثم جاءت سورة البقرة تعرض، يعني فمعنى أن كل السور تفصيل لجزء مما جاء في البقرة في الفاتحة عفوا. جاءت البقرة تعرض منهج عمارة الأرض وتحدد مسؤولية المسلمين عليها، ثم جاءت سورة آل عمران تدعو إلى الثبات على هذا المنهج الرباني القويم، ثم جاءت سورة النساء تعلمنا أن أسس هذا المنهج قائم على العدل والرحمة وحفظ الحقوق الاجتماعية والمالية، وخاصة للضعفاء الذين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم أو أخذ حقوقهم. فكأنها يعني تقول أو تبين أن المستأمن على الأرض لا بد أن يكون على قدر من العدل والرحمة، وكذلك تعطي المسؤولية على هذه أو مسؤولية هذه الأمة في عمارة الأرض وفق ما يرضي الله عز وجل، من غير تعدي على حقوق الآخرين أيا كان، أيا كان الآخرين، سواء حقوق الضعفاء، سواء يعني حقوق النساء، اليتامى، الأقلية، يعني تحرم التعدي على الحقوق إجمالا، وهو الأساس، يعني العدل الذي يقوم عليه كل هذا الكون. الله سبحانه وتعالى: السماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. فكل الكون هذا قائم على العدل، فالله سبحانه وتعالى يبين هذه الأهمية في هذه السورة. ولذلك نجد أن كلمة العدل تكررت في السورة، طبعا كذلك كلمة النساء وكلمة اليتامى، طبعا يعني أحكام خاصة بهم، وجاءت حفاظا كذلك على حقوقهم. جاء فيها النداء للمؤمنين 9 مرات، وطبعا هذا يعني يعطينا أهمية طبعا النداءات، مثل ما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فإما يعني خير تؤمر به أو شر تنهى عنه، فهو من مقتضى الإيمان، يعني هذا الأمر الذي أمرتم به أو النهي الذي نهيتم عنه من مقتضى إيمانكم، لأنكم مؤمنين وجب الامتثال لأمر الله عز وجل ونهيه. كذلك نرى أن فيها أو يعني افتتحت بالنداء للناس، واختتمت كذلك بالنداء للناس، يعني كان أول نداء أول آية: يا أيها الناس اتقوا ربكم، وكذلك آخر آيات وآخر نداء في سورة النساء كان للناس. فهي تدل على أن الأحكام الواردة في السورة هي لإصلاح حال البشرية جميعا، وإصلاح أحوالهم في الدنيا، وإن لم يؤمنوا بالله وإن لم يؤمنوا بالله عز وجل. يعني سبحان الله، هذه السورة التي عليها يعني شبهات كثيرة من أعداء الإسلام، ونرى حتى بعض المسلمين وكأنهم يستحون من بعض الأحكام الواردة فيها، نرى أن فيها صلاح أحوال الناس جميعا. يعني العكس هو الذي يجب أن يبرز، أن فيها صلاح أحوال، وهي كذلك سبب للدعوة. فمن رأى يعني الحكمة في هذه الأحكام والإتقان وسماحة هذه الأحكام ومراعاتها ونتائجها كذلك على المجتمع، رأى يعني حقيقة هذا الدين ومظنة، أو يعني كان أجدر أن يتبع، وهو سبيل مثل ما ذكرنا إلى الدعوة. جاء فيها كذلك ندائين إلى أهل الكتاب، يعني لن نقف عليها طويلا. ورد فيها أكثر أسماء الله الحسنى، يعني باسم الله والرب والعليم وغيرها 307 مرات. طبعا عندما نقول سورة النساء ونتكلم عن أسماء الله الحسنى، أول أسماء تأتي إلى الذهن عليما حكيما، وهي الأسماء التي وردت مقترنة في سورة النساء 8 مرات. يعني 8 مرات ورد اقتران العلم بالحكمة، يعني عليما حكيما. وهذه يعني تبين أن هذه الأحكام الواردة في السورة من لدن حكيم سبحانه وتعالى، من لدن حكيم، فهي الأحكام التي يعني المصيبة أو الصائبة في كل ما يحيط بها في نتائج، يعني في بيان يعني هذه الأحكام. كذلك أنها من لدن عليم، من لدن عليم، فيعطي الشعور بالرضا والطمأنينة والتسليم لحكم الله عز وجل، حتى ولو ظاهره يعني خالف الهوى. كذلك تكرر اسم الله العزيز، وهذا يعطينا كذلك، وكذلك مع العليم، مع الحكيم العزيز، أو العزيز الحكيم عفوا، فتعطي معنى الرهبة في النفس. فالله سبحانه وتعالى يحكم بما يشاء، ولا راد لقضائه، ولا يعني معقب لحكمه، فتعطينا معنى، معاني يعني إجمالا الرهبة والطمأنينة والرضا وحب هذه الأحكام لما فيها من الخير. كذلك يعني ورد اسم الله الرحيم 10 مرات، ورد الغفور التواب، يعني كلها يعني تعطينا هذا المعنى، تعطينا هذا المعنى. فهذه الأحكام من لدن رحيم سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يغفر لنا، ويريد أن يتوب علينا، ويريد صلاح أحوالنا. كذلك ورد فيها العليم والخبير والشهيد والسميع والرقيب والبصير، كل هذه المعاني، يعني كل هذه الأسماء تدعو إلى الرقابة الذاتية، وهي الرادع الأساسي لحفظ الحقوق وعدم التعدي، لحفظ الحقوق وعدم التعدي. فالله سبحانه وتعالى، أو من علم أن الله شهيد عليه، سميع لأقواله، بصير لأفعاله، حسيب لأعماله، رقيب عليه، ما استطاع التعدي، لأن يعني لرقابة الله سبحانه وتعالى، ما استطاع التعدي على حقوق الآخرين. وهذا جانب مهم ومهم جدا في المنهج الرباني، الذي يكون الرادع فيه داخلي. الرادع هو في داخلك أنت، لأن الله سبحانه وتعالى عليك رقيب حيثما كنت، ويعني لو أغلقت بابك، لو فعلت ما فعلت، فالله سبحانه وتعالى عليك رقيب. فاستشعارك لرقابة الله عز وجل، يعني استحضارك لعلم الله، لخبرة أن الله خبير يعلم الظاهر والباطن وغير ذلك، تدفع إلى التوقف عند حدود الله، وهي رادع داخلي مهم ومهم جدا. ولذلك افتتحت أصلا بهذه المعاني السورة. المواضيع العامة أحسن الله إليكم، يعني لو أخذنا أهم المواضيع التي وردت في السورة، فسنجدها يعني تتحدث عن الحقوق والأحكام، عن أحكام وعندنا حقوق، عندنا كذلك أهل الكتاب، وأساسا يعني تحديدا اليهود في مواقف متعددة، وأنها كذلك فاصلة سبحان الله، يعني كل مرة يتكلم عن اليهود في موضوع معين. فيعني المواضيع اللي تتكلم عن اليهود جت في 3 مواضع. كذلك الحقوق أصلا، يعني بدأت بها السورة وختمت بها السورة، وكذلك الأحكام، كذلك الحديث عن المنافقين، يعني الموضوع الأساسي الأول الحقوق والأحكام، شامل جميع السورة، يعني مش في موضع واحد. شامل جميع السورة. كذلك أهل الكتاب ورد في 3 مواضع في السورة. كذلك الحديث عن المنافقين، وطبعا يعني لا يخفى هذا الجمع، يعني اليهود هو العدو الخارجي والمنافق هو أشد خطرا على الأمة لأنه العدو الداخلي الذي يتلبس بلباس المسلمين وبكلامهم وبشخصياتهم، وهو يعني هم العدو مثل ما قال الله سبحانه وتعالى هم العدو فاحذر. كذلك أن الله سبحانه وتعالى يعني مع، وهذه كذلك خاصية المنهج الرباني، أنه عندما يذكر هذه القضايا يذكر العلاج، سواء بالدعوة إلى التوبة، سواء بفتح نفوسهم وبيان قبحها حتى يعودوا عما نهوا عنه، سواء يعني يعني الترغيب الترهيب، هذه كلها وقاية وعلاج، فهي ليست سرد لأحداث إنما علاج لهذه المواقف ببيانها. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم. ونأخذ التقسيم الموضوعي للسورة، يعني نقول أصلا يعني أن المقصد يعني إجمالا رأيناه أنه مقومات التوحيد، والمقوم من مقومات التوحيد أو يعني من علامات التوحيد العدل والحفاظ على حقوق الناس. المقدمة سنجدها آية، وكذلك الخاتمة، يعني المقدمة آية أولى والخاتمة آية الكلالة. المقدمة هي آية محورية في السورة تأتي كالتعليل للحفاظ على الحقوق، كالعلة عن لماذا يجب الحفاظ على الحقوق، وسنفصل فيها بإذن الله تعالى لاحقا. ثم المحور الأول من الآية الثانية إلى الآية 43، وتتحدث عن حفظ الحقوق الاجتماعية والمالية وأثر العبادة والتوحيد، وأثر العبادة والتوحيد على حفظ الحقوق الاجتماعية والمالية. المحور الثاني من الآية 44 إلى 104، وفيها يعني جمعت أعداء المجتمع من الخارج ومن الداخل. طبعا لما نقول أعداء المجتمع من الخارج ومن الداخل رأيناهم قبل قليل، هما أساسا اليهود والمنافقين. طبعا الجهاد هنا كذلك جاء تعقيبا بعد ذلك، ومن ناحية يعني أنه يظهر المنافقين في الجهاد، من ناحية كذلك أنها هو سبيل لردع هؤلاء الخصوم أو هؤلاء الأعداء من اليهود والمنافقين وغيرهم، وهذا يعني الترابط شديد بين هذه المعاني، ولذلك تجد ذكر المنافقين في الغالب تجد كذلك معهم ذكر الجهاد، فأكثر ما يظهر المنافق في تكاسله وتباطؤه وتخاذله عن الجهاد في سبيل الله عز وجل. ومثل ما ذكرنا أنه فيها كذلك يبين أهمية الجهاد في الحفاظ على هذه الأمة وعلى الدعوة. المحور الثالث أحسن الله إليكم من الآية 105 إلى 163، هذا فيها كمال عدل الله عز وجل والعناية بأضعف الناس، العناية بأضعف الناس يعني في أضعف أحوالهم. المحور الرابع من الآية 137 إلى 162، وفيها انحراف في العقيدة انحراف في السلوك، إذا انحرفت العقيدة سينجر عنه حتما انحراف في السلوك، وبالتالي سينجر عنه الظلم، وهذا يعني واضح جدا في القرآن الكريم ومشاهد، ويعني يعني يكفي أن نرى أحوال الناس الآن ونرى يعني أحوال الأمم والمجتمعات حتى يظهر هذا جليا لك. طبعا الله سبحانه وتعالى يبينه لنا حتى نعلم أهمية هذا الدين وأهمية كذلك إرسال الرسل وأهمية اتباع الحق ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا. فلا يصح، إذا قلنا انحراف في العقيدة انحراف في السلوك، فلا يصح أن الإنسان عقيدته سليمة وينحرف في السلوك، فلو آمن حقا بالله عز وجل وخاف عذابه ما تعدى على حقوق الآخرين، وهو يعلم أن هناك قنطرة، أن الحساب مرتين يوم القيامة، حساب فيما بين العبد وربه وحساب فيما بين العبد والعبد الآخر كذلك. ثم يأتينا المحور الخامس من الآية 163 إلى 175، وفيها عناية الله بعباده بإرسال الرسل وانحراف أهل الكتاب وغلوهم، وكان هذا سبب من أسباب استبدالهم فيها كذلك دعوة للناس وللجميع إلى الإيمان بالله عز وجل وهو الدين القوي. ثم الخاتمة الآية الأخيرة وهي آية الكلالة، كان فيها عود على بدء، فبدأت بالحفاظ على الحقوق وكذلك به ختمت، بدأت بالرقابة وكذلك ختمت بالعلم. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم، ونبدأ في تفصيل الموضوعات. نبدأ بالآية الأولى، مثل ما ذكرنا قلنا هي آية محورية، بدأت ببيان أصل البشرية، بيان أصل البشرية ووحدة الخلق، أنهم كلهم مخلوقين من رجل واحد، يعني أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، فكلهم مخلوقين من نفس واحدة. فهذه الوحدة تعطينا ماذا؟ تعطينا يقين في عدل الله عز وجل. فالخالق سبحانه وتعالى هو واحد، فهو يتكفل بحقوق المخلوقين، وكذلك لا تفاضل بينهم، مخلوقين من جنس واحد، لا تفاضل بين عربي على أعجمي، ولا تفاضل بين أبيض على أسود، ولا تفاضل رجل على امرأة إلا بالتقوى. وهذا ما افتتحت به سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم. فهو الله سبحانه وتعالى، بما أن الخالق هو واحد وهو أعلم بما يصلح به أحوال المخلوقين، وكذلك أنه لن يتركهم من غير منهج مستقيم، وفيه كذلك تعظيم أمر التعدي على مخلوق لله عز وجل. فعندما نتعدي على المخلوق، نحن نتعدي، لسنا نتعدى على إنسان، نحن نتعدى على مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى. ولذلك ناسب مجيء التقوى مرتين في هذه الآية، يعني مع قصر الآية، يعني هي سطرين ونص، ورد فيها اتقوا ربكم وورد فيها اتقوا الله. فتقوى الرب سبحانه وتعالى تبين عناية الله، وتقوى الله عز وجل فيها ترهيب أن الله سبحانه وتعالى وهو كذلك يحكم بما يشاء. المحور الأول، ويشمل أحسن الله إليكم موضوعين أساسيين. الموضوع الأول حفظ الحقوق الاجتماعية والمالية، يعني لما نقول حفظ الحقوق الاجتماعية والمالية، طبعا ماذا فيها؟ فيها ابتداء، يعني بدأت بحفظ حقوق اليتامى والنساء، ويعني تغليظ التعدي على اليتامى وعلى يعني على أموالهم. ثم جاءت بالوصية، الوصية بالأولاد، ولم يرد في القرآن الكريم كله، يعني ورد فيه وصية الابن بأبيه، لكن لم يرد وصية الأب بابنه. لما؟ لأن هذا الأمر فطري، يعني حب الأبناء أمر فطري، لم يرد إلا فيما هو في ما في يمكن أن يكون مظنة، يعني جور الأب وتفضيله أحد الأبناء على الآخر، يعني لسبب من الأسباب، قد يفضل بسبب مثلا بر، أو بسبب مثلا يعني كبره أنه هو الكبير، أو أسباب أخرى، قد يحصل مظنة تعدي أو يعني تفضيل الأب لأحد أبنائه على الآخر، أو لبعضهم على بعض. هنا جاءت الوصية، وهذه حقيقة تعطينا يعني لمحة جميلة وجميلة جدا، عندما نعلم أن الله سبحانه وتعالى يوصي الأب بابنه، يعني يوصي والدي بي أنا، أعلم أن الله سبحانه وتعالى أقرب من والداي، أن الله، طبعا إذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى أقرب، فهل سيجور عليك؟ هل سيظلم في الأحكام بالنسبة للمرأة التي ترى في هذا الأحكام وفي أحكام الميراث أن للذكر مثل حظ الأنثيين؟ هو يوصيك، فهو أقرب لك من أبيك وأمك، أقرب أي أقرب من كل إنسان لك، فهو الله سبحانه وتعالى هو الخالق. ويعلل الله سبحانه وتعالى هذه الأحكام بأن يبين أن آباءكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، يعني لا ندري من ينفع أكثر، فريضة من الله، وأن هذه الأحكام فريضة، وأن الله إن الله كان عليما حكيما، ما ذكرناه قبل قليل من اقتران العلم بالحكم. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما يصلح ويعلم كيف يجب أن يكون، وكذلك حكيم في حكمه سبحانه وتعالى، ويحكم بما يشاء. أفلا نطمئن إلى حكم الله، أفلا نطمئن إلى حكم الله عز وجل، أفلا نطمئن إلى حكم الله عز وجل. ثم بعد ذلك قلنا يعني جاءت من يعني في هذا المحور الأول من الآية 2 إلى 10 فيها أحكام وحقوق خاصة باليتامى والنساء. ثم بعد ذلك جاءتنا أحكام الإرث والتعقيب كذلك عليها. التعقيب مهم جدا لما نعلم أن الله سبحانه وتعالى يقول تلك حدود الله، بمعنى لا مجال تغييرها أو ردها أو التعدي فيها، حقوق تكفل الله سبحانه وتعالى بأشد تفاصيلها، بأدق التفاصيل، حتى لا يضع مجال للاجتهاد، وأن يكون هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى. بعدها جاءتنا عقوبة الزنا، طبعا قبل النسخ، وهنا يبين الله سبحانه وتعالى يعني بعد حكم الرجال والنساء يعني في الزواج والميراث يحذر من تعدي أو تخطي حقوق الله عز وجل. ومن أعظم التعدي على حدود الله هي فاحشة الزنا، وهي كذلك متعلقة بالمرأة، يعني مثل ما ذكرنا يعني كان قبل كذلك متعلق بالمرأة. وجاء طبعا يعني تدرج في حكم الزنا، جاءت هذه، ثم جاءت يعني بعد ذلك نسخت بآية سورة النور اللي جاء فيها الجلد، ويعني بالنسبة الرجم للمحصن، وعقبت بالتوبة وشروط التوبة، يعني أنه يعني إنما التوبة على الله، وهذا فتح مثل ما ذكرنا أحسن الله إليكم لما أخذنا المواضيع الأولى، قلنا يذكر القضية ويذكر العلاج، يذكر القضية ويذكر العلاج، ومنها هذا الأمر الدعوة إلى التوبة، وكذلك بيان شروط التوبة قبل معاينة الموت، وهذا يعني الشرط الأساسي أنه الإيمان بالغيب. ثم من الآية 19 إلى 25 عندنا حقوق النساء المادية والنفسية، عندنا حقوق النساء في المهر وأن لا يأخذ منها شيء، وكذلك في التعامل بالحسنى، وهذه طبعا مناسبة لطيفة بعد الحديث عن الإرث، وبعد الحديث كذلك عن الفاحشة وحكم ذلك، بين يعني أو حذر من ظلم المرأة والتعدي على الحقوق من أي نوع يعني، وأكل المهور ويعني غير ذلك. من الحفاظ طبعا على يعني من الحقوق، وكذلك من يعني تنظيم الأسرة جاءت يعني طبعا تحريم زواج بزوجة الأب، وهذا طبعا فيه تعدي على حقوق هذه المرأة حتى أنها تؤخذ يعني كأنها إرث من ضمن يعني الميراث، ويعني عقب بعدها بالمحرمات من النساء، وهذه فيها توسعة للمحارم، وتيسير كذلك للمرأة التي يعني تحتاج لقوامة الرجل. عقب بعد ذلك بالتعقيب على الأحكام أو الحكمة من الأحكام، جاءت فيها الحكمة من الأحكام، أحسن الله إليكم وبارك الله بكم، جاءت فيها أحكام الحكمة عفوا من الأحكام، من الآية 26 إلى 28 فيها مثل ما ذكرنا الحكمة، فالله سبحانه وتعالى يبين أن هذا هو سنن السابقين، وهذا ما صلح به من كان قبلنا، والله سبحانه وتعالى يعلم أنه هو الذي يصلح به أحوالنا نحن. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. فيعلل هذه الأحكام مثل ما ذكرنا ببيان أن الله سبحانه وتعالى يريد الخير للناس، وأن هذا ما يصلح به شأن الناس من كان قبلنا، وما يصلح به أحوالنا، وكذلك أن الانحراف عن هذه الأحكام هو تضييق وظلم للناس. يقول الله سبحانه وتعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فالله سبحانه وتعالى يبين لنا هذا الجانب، حاجة الإنسان إلى حكم شرعي يعني يوافق الطبيعة الإنسانية، وكذلك يكون عادل ولا يظلم فئة على حساب فئة، ولا يعني يكون مع قوي على الضعيف أو غير ذلك. فهذه حتى مثل ما ذكرنا يعني تزيد في الطمأنينة والرضا بأحكام الله عز وجل. يعني سبحان الله الذي يحكم بما يريد، ومع ذلك يعلل لنا حتى نكون مطمئنين، وحتى نستسلم راغبين لأمر الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يريد لنا الخير، بل يريد أن يخفف عنا، ولذلك يعني يعطينا أن كل ما خالف هذه الأحكام هو تضييق على الناس، هو تضييق على الناس وتعدي على الحقوق. ويعني بلمحة بسيطة لو نظرنا في الغرب أو ما كل من خالف هذه الأحكام، ونرى أحوال المجتمعات والظلم، وإن عاش يعني حر من ناحية أنه يعني يفسق كما يشاء وينحرف أخلاقيا كما يشاء، لكن الظلم الاجتماعي شديد، والظلم على المرأة كذلك أشد. والناظر في الإحصائيات صراحة يعني يتفاجأ بهول هذا الأمر وتفشيه في كذلك في أغلب إن لم نقل في كل المجتمعات، وأن أقلها هي في المجتمعات المسلمة. نعم هناك تعدي على الحقوق كذلك في المجتمعات المسلمة، وهذا لا يرضى به الشرع، لكن بأعمال الناس يعني الناس هم يخالفوا الشرع ويتعدوا على الحقوق، ومع ذلك يعني هذا طبعا مثل ما ذكرنا يخالف الشرع، ومع ذلك نجد أن التعدي على الحقوق والظلم وضرب المرأة والضرب كذلك المبرح والتعدي على حقوقها وغير ذلك أكثر منه في الغرب، منه في يعني في أكثر منه في بلاد الكفر من بلاد الإسلام. ثم تأتينا أحكام عامة ووعيد للتعدي على حدود الله عز وجل من الآية 29 إلى الآية 31، أحكام عامة: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. طبعا واضح المناسبة بين الحديث عن الأموال ويعني قتل النفس، يعني بعد الحديث عن الأحكام السابقة وعن النساء وبيان يعني عدل الله وحكمته وتعليله لهذه الأحكام والأمر بالنكاح أو المحرمات من النساء، جاء يعني بعد هذه الحديث عن الأسرة جاء ما يحفظ حقوق المجتمع ككل، وأكثر طبعا ما تكون العلاقات في جانب الأموال، وحتى كذلك في الأسرة يعني في يعني تحريم التعدي على حق المرأة وحق اليتامى وغير ذلك. لا إله محمد رسول الله. وبين كذلك أن هذا ظلما عظيم، وأن يعني يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. سبحان الله، كذلك مما قيل في المناسبات في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى بين لنا أنه أرحم بنا من أنفسنا، حتى أنه يحرم علينا قتل النفس. يعني هذه النفس البشرية أغلى ما عند الإنسان، أغلى ما عند الإنسان. الله سبحانه وتعالى يبين حرمتها، يبين حرمتها، بل يحرم على الإنسان قتل نفسه، لأنه فعلا نعم يعني هي نفسه هو، لكن طبعا لا يجوز له التعدي عليها. فالله سبحانه وتعالى أرحم، أرحم بنا من أنفسنا، أرحم بنا من أنفسنا. ثم بعد ذلك جاء الحديث عن تنظيم، يعني من الآية 32 إلى الآية 35، عن تنظيم العلاقات الأسرية حال الوفاق وحال الشقاق. فبدأت بلمحة لطيفة تعالج النفس البشرية بأن لا تتمنى ما فضل الآخرين، وإن كانت أقرب يعني للنساء، يعني كانت عامة لكن أوضح في النساء، أن لا تتمنى ما آتاه الله سبحانه وتعالى للرجل، لأن الله سبحانه وتعالى فضل الله، أو لا تتمنى ما فضل الله ببعض به بعضكم على بعض، فضل الرجال بأمور لا تستطيعها النساء، وكلفهم بال يعني وجعلهم مسؤولين على المرأة، وكلف المرأة بأمور لا يستطيعها الرجال. لكن حتى تستقيم الأسرة لابد أن يكون هناك من هناك قائد لهذه الأسرة. كذلك أحسن الله إليكم وبارك الله بكم، أن يعني هذه الأسرة من يقودها لابد أن يكون على قدر من يعني الحكمة، وعلى قدر خاصة يعني، أو على يعني أنه لا يتبع العاطفة، وهذه ميزة في المرأة وليست نقص، أن المرأة تكون عاطفية حتى تكمل جانب القوة والشدة في الرجل. فلو كانوا كلاهما يعني شديد، صعبت الحياة وصعبت التربية، خاصة مع الأسرة وما يعني يقع فيها من أحوال، وكذلك في تربية الأبناء وغير ذلك، اللي يحتاجوا إلى قدر من العطف ومن الحنان. ولو كانوا كلاهما كذلك على قدر من العطف إلى الحنان، لا يعني تميعت الأسرة، فلا بد من شديد ويعني عطوف، أو شديد ومن يعني يتبع العاطفة، أو من يكون أرق وأحلم ويتحمل يعني يتحمل تربية الأبناء وغير ذلك. فالله سبحانه وتعالى جعل أو أعطى لكل واحد ما يحسن، ما يحسن وما يصلح، وما يصلح به، ويعني حرم الـ يعني أو الحسد أو تمني ما للآخر. وهذه كانت مقدمة لقوامة الرجل، فهي مسؤولية وكلفة على الرجل في قوامته على المرأة. فقلنا جاءت تنظيم هذه العلاقة الأسرية حال الوفاق، وكذلك حال الفراق أو حال الشقاق، بالإصلاح في ذات البين. ثم بعد ذلك جاءتنا لوازم حفظ الحقوق الاجتماعية والمالية، وفيها تحديدا أثر العبادة والتوحيد في حفظ الحقوق، وهذه المناسبة بين الحديث عن الحقوق والأحكام. ثم يأتينا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى إلى آخر الآية. فمن مقتضى الإيمان، من مقتضى عبادة الله عز وجل وتوحيد الله عز وجل، الحفاظ على الحقوق الأقرب في الأقرب. فجاء يعني عبادة الله، ثم جاء بعدها بالوالدين إحسانا، أقرب واحد إلى الإنسان والداه، ثم بعد ذلك ذي القربى واليتامى إلى غير ذلك. وجاء فيها توسعة في أصحاب الحقوق، والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فبينت أن من لوازم التوحيد، من لوازم عبادة الله، ومن لوازم عبادة الله إعطاء كل ذي حق حقه، من لوازم عبادة الله يعني إصلاح سلوك الفرد بالبعد على الكبر والبخل وغير ذلك. وهذه نرى فيها أن فيها تعدي، سواء من كان مختالا فخور يعني بالكبر، سواء كذلك من يبخل عن إعطاء الحقوق. فهذا من مقتضى، هذا من مقتضى الإيمان، من مقتضى الإيمان وهذه سيكون نتيجته كذلك الحفاظ على الحقوق مثل ما ذكرنا. يعني ونرى كيف يكون العلاج في القرآن الكريم، علاج ذاتي، يعني رادع ذاتي، فيبني هذا الشعور ويبني هذه المراقبة حتى يكون أكثر الرادع من، يعني قلنا الرادع من النفس، الرادع بعبادة الله، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إلى الآية قلنا 43، إلى قوله، إلى آية تحريم الصلاة في حال السكر. وحقيقة مما قيل كذلك في هذه المناسبة أنها ختمت بظلم العبد أو تحريم ظلم العبد لنفسه بأن يعني يفقد عقله بيده بشربه للخمر. وطبعا هذه الآية نسخت بعد ذلك بتحريم الخمر بالكلية، ومع ذلك لا زال العمل بها في حال يعني من يعصي الله عز وجل ويشرب الخمر، وكذلك أخذ منها بالقياس من يعني كان مثلا في حالة إغماء أو شيء من هذا، أن لا يقرب الصلاة حتى يفيق، أن لا يقرب الصلاة حتى يفيق. وجاء فيها كذلك يعني تخفيف بالتيمم، وهذا كله يعطينا رحمة الله عز وجل بعباده. أنهينا من المحور الأول، نمر للمحور الثاني. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم. وفيه يعني المحور الثاني أعداء المجتمع من الخارج ومن الداخل، والجهاد سبيل للحفاظ على المجتمع. فجاء فيها من 44 إلى 59، يعني من قوله ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. من هذه الآيات كلها في المنافقين، إلى الآيات 59 إلى الآيات 59 كلها في الحديث عن اليهود. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم. ففيها ماذا؟ كشف أفعالهم، أفعال اليهود، كشف صفاتهم، وفضح كيدهم وعدائهم للمسلمين. ومع ذلك جاء فيها دعوة إلى التوبة. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، إن الله لا يغفر أن يشرك به، إلى آخر ما جاء في معالجة هذا الصنف من الناس مع قبح فعله ومع كيده للمسلمين. ختم هذا المقطع ببيان منهج المسلمين، ختم هذا المقطع ببيان منهج المسلمين في الحكم وفي الأمانة. وطبعا هذا ضد ما عليه اليهود. فحقيقة أن اليهود يعني جاءت الآيات في اليهود تكشف أحوالهم، وكذلك تحذر من الوقوع فيما وقعوا فيه، وتبين ما الذي يجب، أو ما أحوال، كيف يجب أن يتعامل المؤمن، أو كيف يجب أن يكون. ثم من الآية 60 إلى 91 حال المنافقين مع طاعة الله ورسوله، أو كشف النفاق وخطره على المجتمع المسلم وكيفية التعامل معهم. ففي القسم الأول في العشر الآيات الأولى والحد عشر الآية الأولى، يعني من 60 إلى 70، حال المنافقين مع طاعة الله ورسوله واحتكامهم إلى غير شرع الله عز وجل، وبين أن هذا طبعا مخالف صريح لما جاء عن الله عز وجل، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم بعد ذلك من الآية 71 إلى 87، يعني 17 آية، تبين حال المنافقين مع الجهاد وكشف ما في قلوبهم. ونرى أن كان القسم أطول حقيقة في الحديث عن المنافقين، يعني أكثر من 30 آية تتحدث عن المنافقين، تتحدث عن عن أفعالهم، عن أعمالهم، وتتحدث عن قلوبهم، وتتحدث عن كشفهم، عن كيدهم عفوا، بالمسلمين وعن عداوتهم للمسلمين، وتبين كذلك أنهم أنواع، وإن كان طبعا هنا نتحدث عن نفاق العقيدة، ومع ذلك هم أنواع ليسوا على صنف واحد. فهناك من يخفي، متى يظهر هذا النفاق؟ يظهر في الجهاد، أو يظهر كذلك في طاعة الله عز وجل فيما لا يتماشى مع هوى المنافق، فيما يخالف هواه، هنا يظهر المنافق في الطاعة، ويظهر كذلك أكثر في الجهاد في سبيل الله، ويظهر كذلك في يعني استنصاره بأعداء الله عز وجل. ولذلك ذكرت هذه الآيات بعض الأحكام التي تتعلق بالمنافق حال ثبوت النفاق والجهر بالعداوة، والجهر بعداوته للمسلمين، فحتى يجوز طبعا قتاله آنذاك إذا بادر بالقتال أو ناصر غير المسلمين على المسلمين. ودوا لو فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا إلى آخر الآيات. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، يعني كلما عادوا إلى الفتنة عادوا، ويعني كأنهم دخلوا يعني غاصوا فيها. فإن لم يعتزلوكم، فإن لم يعتزلوا المسلمين ويعني يكفوا أيديهم، لا يحاربوا المسلمين، فهنا يعني صح حربهم. هذا الأمر طبعا بعده مباشرة جاءت حرمة النفس، فلا يعني أن يصح قتالهم إذا قاتلوا المسلمين وإذا اعتدوا على المسلمين أن لا يقع التثبت، فجاءت هنا حرمة النفس المؤمنة، وجاء فيها بيان قتل الخطأ الآية 92، وما كان لمؤمنا أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، وكذلك يعني تغليظ ذنب قتل المؤمن المتعمد، يعني جاء في 5 عقوبات، فجزاؤه جهنم 1، خالدا فيها 2، وغضب الله عليه 3، ولعنه 4، وأعد له عذابا عظيما، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي سيعد له عذابا عظيما خاص بسبب قتله وتعديه على حرمة النفس المؤمنة. كذلك جاء هنا مع يعني قتل الخطأ ثم قتل العمد جاء الحديث حال الحرب، والأمر بالتبين والتثبت حال الحرب، وأن لا يكون القتل عشوائي أو لرغبة في الدنيا. فإذا يعني ألقوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنة أو السلام لست مؤمنة، وفيها قلنا الأمر بالتبين. طبعا هذا الأمر بالتبين لا يمنع تفضيل المجاهد في سبيل الله، نعم المجاهد له أحكام في الجهاد، ويبقى هو الأفضل عند الله عز وجل بتقديمه لنفس ماله ونفسه لله سبحانه وتعالى. وجاءت فيها يعني أحكام أخرى عامة من الهجرة، يعني دعوة إلى الهجرة يعني لإقامة شرع الله عز وجل طبعا لمن استطاع، وعفي عن المستضعف الذي لا يستطيع ذلك. ختم هذا المقطع بصلاة الخوف. أحسن الله إليكم. المحور الثالث كمال عدل الله عز وجل، كمال عدل الله عز وجل. وحقيقة يعني هذه خاصية يعني اختصت به سورة النساء، ونرى فيها كذلك يعني كمال العدل الإلهي، حتى أن يأتي صفحة كاملة، صفحة وآية، يعني من الآية 105 إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق إلى الآية 113، إلى الآية إلى قوله ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك. هذه الآيات يعني نرى هذه الآيات يعني 9 آيات تتحدث عن يهودي ظلم، ظلمه أحد المنافقين، سرق ورمى الدرع في بيته، وقيل أنه أعطاه يعني له، ثم تواطأ مع قومه، يعني هو كان من المنافقين لكن أهله يعني قبيلته أو أهله لم يكونوا من المنافقين، لكن تواطؤوا معه يعني بحكم يعني طبعا اتباع للهوى لأنه منهم، انصر اخاك ظالما او مظلوما، فنصروه ظالما. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال انصر اخاك ظالما او مظلوما، ان تحجزه عن ظلمه، ان ترده عن ظلمه. فهم طبعا تعاطفا مع يعني ابنهم ومع اخيهم يعني تحاملوا على اليهودي، مع علمهم ان المنافق هو السارق. فوقع هذا الامر على النبي صلى الله عليه وسلم، فانزل الله سبحانه وتعالى 9 آيات تبرئ هذا اليهودي. مع انه قبل قليل ماذا كنا نقول؟ كنا نقول انهم يكيدون للمسلمين. كنا نقول احسن الله اليكم انهم يكيدوا للمسلمين، ومع ذلك لا يجوز، يعني لا تزر وازرة وزر أخرى، من كاد هذا يجوز قتاله أو الحكم عليه، لكن لا يجوز التعدي على أحد على غيره، لأنه لسبب دينه أو لسبب جنسه أو لا، لا يجوز. وهذه تعطينا صراحة يعني كمال العدل، ولا نرى لا نرى له مثيل. نحن نرى عندما يخطئ أحد المسلمين يتهم المسلمون في بقاع الأرض جميعا في شرقها وغربها، نرى هنا مع كيد اليهود يعني 100% خيانة، كلهم خانوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل القبائل التي كانت في المدينة خانت النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكر وما ذكرنا من خيانتهم قبل في عهد موسى وغير ذلك. ومع ذلك 9 آيات تبرئة ليهودي، وبيان شدة يعني قبح فعل هؤلاء، وفيها تغليظ، حتى أنها كانت في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم أنها ولا تكن للخائنين خصيمة، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختنون أنفسهم. يعني فيها شدة صراحة في الآيات، وتغليظ لذنب التعدي ورمي البريء حتى ولو كان من أعداء الله عز وجل وأعداء المسلمين من اليهود. طبعا هذا يعطينا طمأنينة ورضا، إذا كان هذا الحكم مع أعداء الله فكيف بأولياء الله؟ فكيف بمن يعبد الله عز وجل؟ هل يصح أن يكون يعني هذا الحكم يعني غير عادل، أو فيه جور على المرأة، أو فيه يعني شيء من هذا، أو يأتي في النفس شيء من هذا؟ لا والله لا يصح، لا والله لا يصح. إنما نطمئن إلى حكم الله وقضائه وقدره، وأن لا يأتي منه إلا كل خير، فهو الذي خلق سبحانه وتعالى. جاءتنا بعد ذلك من 114 إلى 126 أحكام عامة في العناية بالحقوق وأسباب التعدي، وأن إبليس هو يعني محرك هذا الظلم وتحذير من هذا الأمر. ثم جاءتنا العناية بحقوق الضعفاء، رجعت إلى الحديث عن اليتامى والصلح بين الزوجين بسبب النشوز والعدل بين النساء. يعني إن كانت ما سبق من حديث عن النساء في أول السورة يعني أحكام النساء المرغوب فيها، هذه لا، هذه أضعف، لأن النساء التي غير ما يعني التي لم يعد يرغب فيها، فمن ناحية هنا أضعف، فجاء بها فيها يعني أو أفردت في الحديث عنها لزيادة العناية بهذا الأمر. ختم هذا المقطع بكمال القدرة الإلهية وكمال عدله سبحانه وتعالى. ولله ما في السماوات وما في الأرض إلى آخر الآيات، من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا أو الآخرة. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. يعني هنا الأمر بزيادة يعني الصراحة في العدل وعدم اتباع الهوى. الله يرضى علينا وعليكم يا رب العالمين. المحور الرابع فيها يعني بيان أن انحراف في العقيدة انحراف في السلوك، وعاد هنا للحديث عن المنافقين، وبين أن الانحراف في السلوك هو بسبب انحرافهم في العقيدة، إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا إلى آخر الآيات، من آية 137 إلى 147 إلى قوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، في الدرك الأسفل من النار. ثم طبعا استثنى ونرى فيها الآيات دائما يأتي فيها العلاج ودعوة إلى التوبة، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما، يشكر العمل القليل ويشكر توبة عباده سبحانه وتعالى. ثم جاء الإذن بالجهر بالسوء للمظلوم مع ترغيبه في العفو، مع ترغيبه في العفو. وهذا لعله من مناسباته أنه ما قد يحصل من المنافقين، وكذلك وسائل التعامل، يعني أن من المؤمن يعني حتى ولو خاصم لا يفجر، ففي صفات المنافقين أنه إذا خاصم فجر، ففيها يعني ردا على المنافقين وكذلك مخالفتهم. وإن كان نعم الإذن بالجهر بالسوء للمظلوم، لكن بحدود وعلى يعني بعدم التعدي. جاء بعد ذلك بيان كفر أهل الكتاب وتعنتهم مع أنبيائهم وعاقبة ذلك ودعوتهم، يعني جاء فيها علاج مع كل ما فعلوه مع أنبيائهم الذين أرسلوا منهم، يعني من أبنائهم، يعني من أنفسهم. ومع ذلك يأتي هنا الدعوة إلى الإيمان والترغيب فيه ببيان عظيم أجر من آمن منهم، لكن الراسخون في العلم منهم، يعني الثناء كذلك على من آمن منهم، ولكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك إلى آخر الآية، أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. ثم تأتينا يعني هي تقريبا يعني ختام السورة بهذا المحور الخامس، فيها عناية الله عز وجل بعباده، ومن كمال عناية الله بعباده إرسال الرسل، مثل ما أخذنا قبل قليل أن انحراف في العقيدة انحراف في السلوك، فالله سبحانه وتعالى بمعنى يعني انحراف في السلوك بمعنى ظلم للناس. فجاءت هذه الآيات تبين رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده بإرسال الرسل، وأن كذلك هي يعني مصدر واحد ورسول، يعني في النهاية ورسول واحد، يعني أو عفوا رسالة واحدة. ولذلك الكفر برسول هو كفر بكل الرسل جميعا. وجاء بعد ذلك وعيد للكافرين ودعوة للناس جميعا للإيمان بالدين الحق، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. يعني سبحان الله أن سورة النساء افتتحت بالنداء للناس وختمت كذلك بالنداء للناس، تبين أهمية يعني هذه أهمية يعني أهمية الدين في يعني العدل وعدم ظلم النفس وعدم ظلم الآخرين، وتبين كذلك أنه نور وأنه خير للبشرية جميعا. فآمنوا خيرا لكم، ترى خيرا ليس فقط خير في الآخرة، خيرا حتى في الدنيا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن الله ما في السماوات والأرض. يعني الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، لكن هذا من علم الله عز وجل وحكمته وحكمه سبحانه وتعالى بما شاء وما يعلم بما يصلح به أحوال الناس جميعا. جاء بعد ذلك من الآية 171 الغلو في الدين، وهذا سبب من أسباب الضلال. يعني إن كان الحديث من البداية على الانحراف والتعدي على الحقوق، جاءنا نوع آخر قد يغفل عنه المسلم، قد يغفل عنه الملتزم بشرع الله عز وجل بتشديده على نفسه وتشديده على الآخرين. فجاءت الآيات تبين خطورة الغلو في الدين، تبين خطورة الغلو في الدين، وأن الغلو سبب من أسباب الضلال. ولذلك من صفات الغلاة في الدين في زماننا الحاضر سوء الخلق، سبحان الله، يعني تجد من شدته سيء الخلق مع الناس. من صفات المغالي في الدين سوء الخلق. فبين هنا يعني أو نبه على هذه على هذا الأمر وخطورة الغلو. وطبعا جاء أنها يعني أن كذلك هذا من أسباب انحراف أهل الكتاب ومن أسباب استبدالهم بهذه الأمة، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. ثم قال فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم. هؤلاء لعنوا بسبب ما فعلوا واستبدلوا بمن آمن بالله وعمل صالحا فهذا يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. ثم جاءت دعوة يعني ختاما إلى الناس كافة بعد إقامة الحجة: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. والأمر بالاعتصام ختمت بآية الكلالة، فهي عود على بدء وتنبيه على أهمية الحفاظ على الحقوق. فالذين آمنوا واعتصموا بالله، الذين آمنوا وعبدوا الله سبحانه وتعالى واعتصموا به، سيحافظوا على حقوق الآخرين ويؤتوا كل ذي حق حق حقه. وبين يعني هنا العناية ب يعني تقسيم الإرث، فهو أقرب إلى الإنسان من كل يعني من كل الناس. فالله سبحانه وتعالى يقسم بما يشاء ويعطي ما يصلح به أحوال الناس، فهو سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم. وختمت السورة: والله بكل شيء عليم، كمال علم الله عز وجل. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم، المعاني عظيمة وعظيمة جدا، ويعني هذا فيما تيسر لنا في هذا الوقت الذي التزمنا به. ما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، وأبرأ إلى الله سبحانه وتعالى منه وأستغفره وأتوب إليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يرضى علينا وعليكم يا رب العالمين، جزاكم الله خيرا، ونلقاكم غدا إن شاء الله تعالى في سورة المائدة. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.